والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد انتهى بحمد الله تعالى باب أوزان الفعل المجرد وما يتعلق به من فصول، وباب أوزان الفعل المزيد وما يتعلق به من فصول. الأبواب التي تبقى في هذا الكتاب هي أبواب للأسماء التي تشبه الأفعال، هي أبواب لأسماء تتعلق بالأفعال، وهي أسماء الفاعل وأسماء المفعول والمصادر وأسماء الزمان وأسماء المكان وأسماء الآلة. ستة أنواع من الأسماء هي التي تبقى لنا في هذا الكتاب وهي تتعلق بالأفعال. وأول هذه الأنواع صياغة اسم الفاعل واسم المفعول. كيف يصاغ اسم الفاعل؟ وكيف يصاغ اسم المفعول؟ هذان نوعان من الأسماء التي فيها شبه من الأفعال. سنبدأ بالحديث على اسم الفاعل ونؤخر الحديث على اسم المفعول كما فعل ابن مالك رحمه الله تعالى. إذا سنتكلم الآن على صياغة اسم الفاعل. طيب، كيف يصاغ اسم الفاعل؟ أنت تعلم أن الفعل قد يكون ثلاثيا كضرب وذهب وجلس وغضب وفرح وجمل وحسن. أنت تعلم أن الفعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون غير ثلاثي كأخرج وانتظر واستغفر وتقاتل وتعلم إلى آخره. فالفعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون غير ثلاثي، فنريد أن نعرف كيف يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي وكيف يصاغ من غير الثلاثي. جميل جدا. طيب، بما نبدأ؟ نبدأ بصياغته من ماذا؟ من الثلاثي. كل هذا مكتوب، صياغة اسم الفاعل. قلت يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي، وذلك كالآتي: أولا، صياغته من الثلاثي. جميل جدا. إذن نحن سنتكلم الآن إن شاء الله تعالى على صياغة اسم الفاعل من الفعل ماذا؟ ها؟ جميل. كم وزنا للفعل الثلاثي؟ كم وزنا؟ فعل وفعل و جميل. طيب، كيف يصاغ اسم الفاعل من فعل؟ وكيف يصاغ من فعل؟ وكيف يصاغ من فعل؟ هذا موضوع صياغة اسم الفاعل من الثلاثي. هذا الثلاثي قد يكون من باب فعل كضرب وذهب، وقد يكون من باب فعل كشرب وحزن، وقد يكون من باب فعل كجمل وحسن وقبح. فكيف يصاغ اسم الفاعل من كل وزن من هذه الأوزان؟ نبدأ بباب فعل. نبدأ بباب ماذا؟ جميل. انتبه معي، أريد أن أنبه على شيء قبل أن أتكلم على باب فعل أو فعل أو فعل. هناك شيء مهم، مقدمة نحتاجه. الأفعال التي من باب فعل، لو لاحظت أنا مثلت بضرب وذهب، الذي على فعل مثلت بشرب وحزن. لأنبه على شيء مهم، باب فعل قد يكون متعديا كضرب، وقد يكون لازما كذهب وجلس، وباب فعل قد يكون كذلك متعديا كشرب وعلم وسمع، وقد يكون لازما كحزن وفرح وغضب. وأما باب فعل فلا يكون إلا لازما، لازما فعل متعد ولازم، فعل متعد ولازم، فعل لازم فقط. كلام واضح؟ جميل. هلم بنا على لغة أهل الحجاز، وهلموا بنا على لغة بني تميم، لنبين صياغة اسم الفاعل من باب فعل وباب فعل وباب فعل. ولنبدأ بباب فعل. إذا كان الثلاثي من باب فعل كضرب وذهب، فقياس اسم الفاعل فاعل. إذا كان الثلاثي من باب فعل فالقياس في اسم الفاعل منه وزن فاعل، سواء كان متعديا أو لازم، سواء كان متعديا أو لازم. أنتم معي يا إخوان؟ فيقال ضرب فهو ضارب وهذا متعدي، ويقال ذهب فهو هذا لازم، ويقال أكل فهو آكل وهذا متعدي، ويقال جلس فهو جالس وهذا جميل. طيب، إذن القياس من فعل المفتوح فاعل في المتعدي واللازم، جميل جدا. طيب، هذا القياس هل شذ منه شيء؟ أكيد طبعا. إنما وضعت اللامية لبيان المقيس والشذ، فباب فعل قياسه فاعل. طيب، هل شذ شيء؟ هل جاء اسم الفاعل في هذا الباب على غير فاعل؟ نعم، قد شذ منه 5 أوزان. يعني لقد جاء اسم الفاعل من غير، لقد جاء اسم الفاعل من باب فعل على 5 أوزان أخرى غير الوزن القياسي. هذه الأوزان 5 أخرى أوزان شاذة. سمعي، أنتم معي؟ بينت ذلك، قلت القياس في اسم الفاعل منه أن يكون على وزن فعل، سواء كان فعل متعديا أو لازم كضرب فهو ضارب وذهب فهو ذهب. وقد شذت منه 5 أوزان، وهي الوزن الأول أفعل كشاب فهو أشيب، يقال شاب فلان، شاب أصبح شيخا كبيرا في السن عجوزا ابيض شعره، يقال شاب، شاب من باب ضرب شيبا. أنتم معي؟ ضرب يضرب ضربا، وشاب يشيب شيبا، واشتعل الرأس شيبا. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ نعم. فهذا الوزن الأول الشاب. الفعل شاب من باب فعل. كان القياس أن يقال شاب فهو القياس شائب كقال فهو قائم. كان القياس أن يقال شاب فهو شائب، لكن ورد شاب فهو أشيب، إذن هو شاب. ها؟ يجوز وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني فيعل، كطاب فهو طيب، طيب فيعل. فطاب كذلك من باب ضرب، طاب يطيب كضرب يضرب. فكان القياس أن يقال طاب فهو طائب، لكن قيل طاب فهو طيب. الوزن الثالث فعلان، كجاع فهو جوعان، وزعل فهو زعلان. كجاع فهو جوعان، جاع من باب فعل، من باب كتب، جاع يجوع ككتب يكتب. أنتم معي إخواني؟ نعم. فكان القياس أن يقال جاع فهو جائع، وهذا موجود أيضا كما سنبين إن شاء الله في قوله قريبا، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو إن ذا غدا جاذل جثلا. الوزن الرابع فعيل، كخف فهو خفيف. خف من باب ضرب، خفف يخفف، ضرب يضرب، خف يخف، فهو خفيف فعيل. والقياس خاف، خاف فاعل مع الفتك تقول خافف، كمر فهو مار، وشد فهو شاد مع الإدغام. فورد خفيف فعيل. الوزن الخامس مفعل، كحب فهو محب، القياس حب فهو حاب، لكن ورد حب فهو محب، محب أصله محبب، محبب على وزن مفعل. إذن الخلاصة باب فعل، القياس في اسم الفاعل منه فاعل سواء كان الفعل متعديا أو لازما، وقد شذت منه خمسة أفعال أو خمسة أوثان عفوا، وهي أفعل وفيعل وفعلان وفعيل ومفعل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم يا مفهوم جميل. السلام عليكم. كيف أنت يا عبيد الله؟ محمد ما زال ولا يوسف أم سافر؟ محمد جاء معكم في البداية أنت وتمام. كان معكم في بأول الدورة. جاء يوم واحد. موجود. موجود. لا تعرفه؟ مريض. مريض. يوسف يبدو أن يأكل فولا كثيرا. لذلك ينسى كل شيء. ما خليت صانع. شكشوك أيضا. نعم نعم. أسأل عنه. أين تأكلون الشكشوكة والطعمية عندما ترجعون إلى بلادكم؟ طعمية موجودة. أصبحت موجودة في أوروبا الآن؟ ما شاء الله. دخلت أوروبا. لكن أظن الذين فتحوا هذه المطار هم المصريون، صحيح؟ العرب خاصة يعني. فتحوا أوروبا. ها؟ يجد طعمية وفول. يولد فرنسا هذا؟ لا أدري أنا أكل. لماذا؟ لأن أولاد أولى؟ في البيت أفضل. يعني تصنعه في البيت؟ لا. لا بأس يعني أنت لا تأكل فولا ولا طعمية في الشارع أو حتى في البيت. قد فاتك خير عظيم. من بلادكم. هذا بلاء. هو يمشي في الشارع كالذباب يعني. والله كالذباب بالضبط. أنت تشعر أنه ذباب. أنتم يا معشر الهنود. نعم نكمل. إذن القياس في فاعل المفتوح فاعل في اسم الفاعل منه. فإن وجدت اسم الفاعل على غير فاعل فاعلم أنه شاذ، فالأوزان الشاذة خمسة كما رأيت. طيب الوزن الثاني أو الباب الثاني باب فاعل، كيف يصاغ اسم الفاعل منه؟ باب فاعل هو أيضا قد يكون متعديا وقد يكون لازم. فإن كان متعديا فاسم الفاعل منه فاعل. أنتم معي؟ نعم. إن كان متعديا فاسم الفاعل منه فاعل، كسمع فهو سامع، وشرب فهو شارب، ورحم فهو راحم، وعلم فهو عالم، فاعل. إن كان متعديا فقياس اسم الفاعل فاعل. كان واضح؟ طيب إذن يمكن أن نقول القياس في فعل المفتوح متعديا كان أو لازما، وفي فعل المكسور إذا كان متعديا وزن فاعل، أليس كذلك؟ إذن وزن فاعل إلى الآن مقيس في فعل مطلقا، في فعل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ متعديا أو وفي فعل ها متعديا فقط، وفي فعل ها متعديا فقط. جميل. إذا فعل المتعدي قياس اسم فاعله فاعل. طيب وإذا كان لازما، إذا كان فعل لازما كفرح وحزن وغضب شبع وحمر وزرق، كل هذا فاعل لازم. إذا كان فاعل لازما فما قياس اسم الفاعل؟ انتبه، إذا كان فاعل لازما فاسم الفاعل يأتي على خمسة أوزان، ثلاثة منها مقيسة واثنان شاذة. إذا كان فعل لازما كفرح ومرض وحزن وحمر وزرق وغضب، إذا كان فعل لازما فاسم الفاعل منه يأتي على كم وزنا؟ خمسة. ثلاثة منها مقيس ووزنان شاذان، وهذه الخمسة هي فاعل وأفعل وفعلان وفعيل وفاعل، لكن شاذ، خمسة أوزان، فاعل وأفعل وفعلان وفعيل وفاعل. فاعل كفرح فهو فرح، وحزن فهو حزن، وفطن فهو فطن، وحذر فهو حذر. أنتم معي يا إخواني؟ أفعل كحمر فهو أحمر، وعرج فهو أعرج، ودعج فهو أدعج. وفعلان كغضب فهو غضبان، وفرح فهو فرحان، وشبع فهو شبعان، وظمئ فهو ظمآن، وكسل فهو، وهذه الثلاثة مقيسة، هذه الثلاثة مقيسة، هي المقيسة في فعل اللازم، فاعل وأفعل وفعلان، ويبقى وزنان. فعيل كمرض فهو مريض، وبخل فهو بخيل، وسعد فهو سعيد، وفاعل كفني فاني فهو فان، وهذان الوزنان شاذان، فعيل وفاعل. مفهوم يا اخوان؟ لو اتى حزن على وزن حزين فهو شاذ ايضا، حزن حزين مقيس، حزن حزين شاذ. واضح هذا الكلام؟ اذا فعل ان كان متعديا فالقياس فاعل، وان كان لازما فاسم الفاعل على خمسه اوزان، ثلاثه منها مقيس واثنان شاذ. مفهوم هذا الكلام؟ ماذا يبقى؟ يبقى باب فعل، ولا يكون إلا لازما. هذا الباب باب فعل، إن كان الثلاثي على فعل فالقياس وزنان، وقد شذ عشرة أوزان. إذا كان الثلاثي على فعل فالقياس وزنان، فعل وفعيل، فعل وفعيل، فعل كعذب فهو عذب، وسهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، وضخم فهو ضخم، هذا فعل. وفعيل كجمل فهو جميل، ونظف فهو نظيف، وكرم فهو كريم. فعل وفعيل مقيسان فقط. وقد شذ منه كم وزنا؟ 10 أوزان سنعرفها إن شاء الله تعالى بعد الصف. فضل أكمل. هيا يا اخوان اسمحوا الصوت. نعم يبقى وزن فعل. قلنا القياس في اسم الفاعل منه وزنان فعل وفعيل. فعل كصعب فهو صعب وسهل فهو سهل وعذب فهو عذب وضخم فهو ضخم. وفعيل كجمل فهو جميل ونظف فهو نظيف وكرم فهو كريم. فالقياس وزنان فعل وفعل. وقد شذ منه 10 أوزان فقد يأتي فعل على أفعل كحمق فهو أحمق وقد يأتي فعل على فعال كجبن فهو جبان وقد يأتي فعل على فعال كشجع فهو شجاع وقد يأتي فعل على فعل كحسن فهو حسن إلى آخره. المهم إذا جاء فعل على غير فعل وفعيل فهو شاذ. وهذا الشاذ 10 أوزان قد ذكرت في الأبيات بقوله أو من أول قوله وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل إلى آخره. افتح كتابك افتح كتابك لنرى ما قاله ابن مالك رحمه الله عن صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي سواء أكان من باب فعل أم فعل أم فعل. قال في الصفحة 13 بعد 100 قال في الصفحة 13 بعد 100 وفي 72 في المجلد الآخر وفي 64 في الغلاف في 13 مبني على فتح الجزئين في الصفحة 13 بعد 100 قال وهذه مقدمة الشرح باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. قال أي هذا باب موضوع في بيان أوزانهما المقيسة والشاذة فكل منهما إما من الثلاثي أو من غيره. اسم الفاعل من الثلاثي ومن غيره واسم المفعول من الثلاثي ومن وبدأ باسم الفاعل من الثلاثي. قال فأما اسم الفاعل من الثلاثي فإن كان من باب فعل المفتوح متعديا كان أو لازما فقياسه وزن فاعل كضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب. والشاذ من هذا الباب 5 أوزان أفعل كشاب فهو أشيب وفيعل كطاب فهو طيب وفعيل كخف فهو خفيف ومفعل كحب فهو محب وفعلان كجاع فهو جوعان. قال وأما باب فعل المسوق فإن كان متعديا فقياسه وزن فاعل كعلم فهو عالم. فإن كان لازما فله 5 أوزان وثلاثة منها مقيسة وهي فعل كفرح فهو فارح وأفعل كشنب فهو أشنب ولو مثلت بحمر لكان أوضح حمر فهو شنب فهو أشنب أي بيضت أسنانه ليس من هذا شارب. ابيضت اسنان. تمام. وفعلان كجذل فهو جذلان وغضب فهو غضبان. جذل بمعنى فرح. هذه مقيس. هذه الثلاثة مقيس. واثنان منها شاذان. فاعل كفني فهو فان. وفعيل كبخل فهو بخيل. وأما باب فعل المضموم فقياسه اثنان. فعل كصعب الأمر فهو صعب. وفعيل كظرف فهو ظريف. وشاذه عشرة أوزان. ذكرها الناظم بقوله وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل. عندك أو فعالا؟ لا، بدون تنوين. نعم. انتظر انتظر. ومنه صيغة سالم والضرب وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعالا. لا بأس بتنوين. نعم، لكن بدون همزة على أو. ما هو عندك أمران، إما بدون تنوين والهمزة مع أو، وإما بتنوين وبدون همزة مع أو. بدون همزة مع أو الأخير. وقد يكون أفعل أو فعال نو فعل. أو فعال نو لنو فعل. أنتم معي؟ معي لا؟ بتنوين في فعالا وبدون همزة في أو. وإن فعلت العكس فقلت أو فعال أو فعل لصح، بدون تنوين في فعال وبهمزة في أو. أنتم معي أخواني أم لا؟ هكذا. هذا اسم الفاعل من الثلاثي. هلما إلى الشرح. قال ابن مالك رحمه الله. أنتم معي أخواني؟ نعم. قال ابن مالك رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل. وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبه ثملا. وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجلا. والشأز والأشنب الجذلان ثمة قد يأتي كفان. وشبه واحد البخلاء إلى هنا. تمام؟ إلى هنا. طيب عود مرة أخرى. قال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. انتبه. وزن فاعل موجود في فعل وفعل، صحيح ام لا؟ قياسا موجود في فعل المتعدي واللازم. المتعدي واللازم. وموجود في فاعل المتعدي، صحيح ام لا؟ صحيح. المهم ان فاعل قياسا موجود في فعل و واما في فعل فليس فيه فاعل قياسا، بل فيه فاعل من باب الشذوذ. لذلك قال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل. يعني الثلاثي الذي ليس وزنه فعل، يقصد فعل و اسم الفاعل منه يكون على وزن ماذا؟ فاعل. لكن هنا مشكلة. نحن قلنا فاعل هذا في فعل المتعدي واللازم، لكن في فعل يكون فاعل في المتعدي فقط، فكلامه هنا يوحي بأن فاعل مقيس في فعل وفي فعل مطلق. صحيح أم لا؟ هو قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، يبقى فعل و. فقال القياس في اسم الفاعل فاعل، هذا يعني الإطلاق. فمن أين علمنا التفصيل؟ نحن قلنا فاعل في فعل المتعدي واللازم، ولكن في فعل يكون في المتعدي فقط، وأما اللازم فلا. صحيح أم لا؟ من أين عرفنا هذا التفصيل؟ من الأبيات التالية، سيأتي بعد ذلك يقول وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. فيفهم أن اللازم الذي على فعل ليس القياس منه ماذا؟ وأن هذا الكلام خاص بالمتعد، خاص بماذا؟ فهمنا؟ فهمنا تمام؟ انتبه. هو نحن قلنا باب فعل القياس فاعل مطلق، لكن باب فاعل القياس فاعل في المتعد، وفي اللازم ليس فاعل. صحيح أم لا؟ خمسة التي رأيناها. طيب هو هنا في البيت الأول معناه أن فاعل مقيس في غير فعل، مقيس في غير، يعني هو مقيس في فعل مطلقا المتعدي واللازم، وفي فاعل مطلقا المتعدي و. هل الأمر كذلك؟ لا، هو مقيس نعم في فعل مطلق، لكن في فاعل مقيس في المتعدي فقط. فمن أين عرفنا أن اللازم ليس القياس فيه وزن فاعل؟ عرفنا من الأبيات التالية من قوله وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. أنتم يا إخوان هذا سيأتي، فهمنا تمام إن شاء الله. أيضا مر بنا هذا في الباب السابق، عمم ثم خصص، فهنا عمم ثم خصص، مفهوم؟ تمام. قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. جميل. إذا من غير فعل فاعل، طب ومن فعل ما القياس؟ قال ومنه صيغ كسهل والظريف. ومنه ماذا يقصد؟ فعل الذي أخرجه، من غيره فعل. طب ومنه؟ قال ومنه صيغ كسهل و الوزنان المقيسان فعل وفعيل. صحيح أم لا؟ الوزنان المقيسان فعل وفعيل، سهل فعل سهل فهو سهل، وفعيل ظرف ظرف فهو ظريف. لذلك قال ومنه صيغ كسهل والظريف، هذا المقيس وزنان. والشاذ كم وزنا؟ الشاذ من فعل كم؟ عد معي. قال وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر وغمر عاقر جنوب ومشبه. كم وزن؟ عد يا رجل. أفعل فعال فعل فعال فعل فعول فعل فاعل فعل فعل، كم وزنا؟ عشر. أفعل كحمر فهو كحمق فهو أحمق، فعال كجبن فهو جبان، فعل كحسن فهو حسن، فرات كفرط فهو فرات، هذا فعال. عفر كعفر فهو عفر، أي خبث، هذا سيأتي في الشرح. والحصور كحصر فهو حصور فعول، طبعا فرات فعال، عفر فعل، حصور فعول، غمر فعل، عاقر فاعل، عقر فهو وجنب فعل وثمل ها فاعل. انتم معي؟ نعم. كحذر ف... ك ك ك ك ك كخشن فهو خشن. انتم معي؟ وفطن فهو فطن. مفهوم يا اخوان؟ نعم. طيب ماذا هو لا يستمر على الوزن؟ ها؟ أتى بالموزون بعد للوزن للضرورة. أنت معي؟ نعم. ويعني كما قلنا هنا كأنه ضرب عصفورين بحجر. فأتى بالموزون تنبيها على الوزن ومثل كذلك. صحيح أم لا؟ فأنت الآن لا تبحث عن مثال. فاعل كعاقل. فعول كحصور. أنتم معي؟ فعال كفرات وهكذا. فلا تبحث عن مثال، لكن في الأوزان الثلاثة الأولى أفعل أو فعال أو فعل تحتاج إلى أمثلة. صحيح أم لا؟ نريد فعل على أفعل. فعل على حمق فهو أحمق. تبحث عن مثال. تمام؟ طيب ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ يبقى تخصيص فعل. هو في البيت الأول معناه أن فاعل يكون على فاعل مطلق، وهذا ليس كذلك، بل يكون على فاعل في المتعد. وأما في اللازم فلا يكون على فاعل بل على خمسة، ثلاثة مقيسة واثنان شاذان. أنتم معي؟ فمن أين عرفنا هذا التخصيص؟ من البيت التالي. قال وصيغ من لازم موازن فاعل. وصيغ من لازم موازن. ما معنى موازن؟ على وزن فاعل بوزنه. انتبه. انتبه. وصيغ من لازم موازن فعل. نحن قلنا من فعل اللازم على خمسة، فقال في الخمسة وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. هذا واحد. فارح فارح نفس الوزن أم لا؟ هذا الأول. قال وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه، يقصد فاعل، كشجن شجي فهو شجن فاعل، ومشبه عجل عجل فهو عجل، وفرح فهو فرح، وحزن فهو حزين. جميل، واضح هذا؟ هذا الأول. قال والشأز، اترك الشأز، اجعلها بين قوسين، اجعلها بين قوسين، صدقني انتم معي، اجعلها بين قوسين، سنعود اليه بعد ذلك. والاشنب هذا الثاني، شرب فهو اشنب، كحمر فهو والجذل الجذلان فعلان، كغضب فهو وجذل فهو. هذه الثلاثه هي المقيس. صحيح ام لا؟ بدأ به ثم قال ثمة قد يأتي. ثمة هذا حرف العطف ثم، وجاء التاء التأنيث سماء. ثمة قد يأتي كفان، يعني فاعل، كفني فهو، وشبه واحد البخلاء. واحد البخلاء، البخلاء أي البخلاء. ما الواحد؟ بخيل. بخيل، أليس كذلك؟ فيقال بخل فهو ماذا؟ واضح الكلام؟ إذن هذا التقييد قد قيد الإطلاق السابق. واضح الكلام؟ مفهوم يا أحمد؟ لا أحمد مفهوم؟ ها؟ ما المشكلة؟ عندك بروبي؟ ها؟ عندك بروبي؟ ليس بروبي، عندنا بروبليمات. بروبليمات صحيح ولا يوجد شيء ليس واضح؟ فعل فعل وشذ خمسه وفعل المتعدي فاعل واللازم خمسة. ثلاثة بقيسة واثنان شاذة وفعل وزنان فاعل وفعيل وعشرة شاذة. الأمر بذلك مفهوم؟ طيب ماذا يقصد بقوله والشأذ؟ باب فاعل فهو فاعل يجوز فيه الكسر والتسكين. يجوز فرح فهو فرح وفرح فهو فرح. عجل فهو عجل وعجل فهو عجل. كذلك شائز شائز المكان أي خشن. شائز المكان أي يقال شائز المكان فهو شائز أو شأز. فنبه بقوله والشأز بعد قوله عجل عجل على أن باب فعل يجوز فيه الكسر والتسكين. على أن باب فاعل فاعل عاجل يجوز فيه الكسر وعاجل فهو عجل أو فهو عاجل. لا ملحق ملحق ليس وزنا مستقل ليس وزنا يعني يقصد فاعل يجوز فيه التسكين كذلك فاعل ليس مستقلا بل هو نفسه. مفهوم يا أخوان؟ نبه على ذلك بقوله والشأذ. طيب لماذا مثل لفاعل بوزنين بشج وعجل؟ هو في العادة يمثل بوزن واحد صحيح أم لا؟ فانظر إلى أشنب واحد جفلان واحد فان واحد بخيل واحد لكن في فاعل مثل بشج وعجل لينبه على أن فاعل من فعل سواء كان معتلا أو صحيحا. يقال شجي فهو شج وعجل فهو عجل سواء كان الفعل الذي على فعل معتلا أو صحيح. مفهوم يا أخوان؟ واضح. تعال إلى شرح الشاذ هل بقي وقت؟ يكفي جدا إن شاء الله. قال الشارح تحت البيتين كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل إلى آخره. قال الشاعر مع خلال فأما فعل المفتوح لازما ومتعديا وفعل المكسور متعديا فقط فقد أشار الناظم إلى بناء اسم الفاعل منهما بقوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل بألف الإطلاق أي صيغة اسم الفاعل المصوغ من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف الذي ما وزنه فعل أي ليس وزنه على فعل المضمون بل كان على فعل المفتوح مطلقا أو على فعل المكسور المتعدي جعل كوزن فاعل أي صيغة اسم الفعل اسم صيغة اسم فاعل الفعل المذكور وبناؤه جعل على وزن لفظة فاعل قياسا مضطردا نحو ذهب فهو ذاهب وضربه فهو ضارب وعلمه فهو عالم. فخرج بقولنا المتصرف الجامد نحو عسى وليس ونعم وبئس فلا يتأتى منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. قال وإنما قيدنا فاعل المكسور بالمتعدي لأن اللازم منه سيأتي في قوله وصيغ من لازم موازن فاعل إلى آخره. وأما بناؤه من فعل المضمون فقد ذكره بقوله ومنه صيغة أي وصيغ اسم الفاعل وبني من فعل المضموم المذكور آنفا على وزنين قياسيين أحدهما فعل بفتح الفاء وسكون العين كقولك سهل الأمر فهو سهل إذا لان وثانيهما فعيل وذلك كالظريف من قولهم ظرف الرجل فهو ظريف إذا كان ذكيا بارعا وكقولك في مثال الأول صعب الأمر فهو صعب وضخم الرجل فهو ضخم وفي مثال الثاني أمثلة أخرى يقصد شرف الرجل فهو شريف وضعف الشيء فهو نظيف. ثم قال: وقد يجيء اسم الفاعل من فعل المضموم على عشرة أوزان غير مقيسة. الأول منها ما ذكره بقوله: وقد يكون اسم الفاعل المصوغ من فعل المضموم على وزن أفعل، نحو حمق الرجل فهو أحمق إذا فسد رأيه. والثاني منها ما ذكره بقوله: أو فعالا، أي وقد يكون اسم فاعل فعل المضموم على وزن فعال بفتح الفاء، نحو جبل الرجل فهو جبان إذا هاب وحرم عليه الأمر فهو حرام. والثالث منها ما ذكره بقوله: أو فعل، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعال بفتح الفاء والعين، نحو حسن الرجل فهو حسن إذا كان جميلا، وبطل الرجل فهو بطل إذا كان شجاعا. والرابع منها ما ذكره بقوله: وكالفرات، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعال بضم الفاء كفرت الماء فهو فرات إذا عذب، وشجع الرجل فهو شجاع إذا كان جريئا. والخامس منها ما ذكره بقوله: وعفر، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين كقولهم: عفر الرجل فهو عفر إذا كان ذا خبث ومكر، ونحو لا تغلق أخرج لسان الباب وفقط، ونحو بدع الرجل فهو بدع إذا كان لا مثيل له في وصفه من علم أو شجاعة. والسادس منها ما ذكره بقوله: والحصور، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعول بفتح الفاء كقولهم: حصر الرجل فهو حصور إذا كان لا شهوة له في النساء. والسابع منها ما ذكره بقوله: وغم، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين كقولهم: غمر الرجل فهو غمر إذا كان جاهلا بالأمور غير مجربها. والثامن منها ما ذكره بقوله: عاقر، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فاعل كقولهم: عقر المرء، ليس الأمر، لا المرء، بدل الحروف، الأمر اجعلها المرء، عقر المرء فهو عاقر ليس له أولاد، لا ينجب، لا يلد، عاقر المرء فهو عاقر إذا لم ينتج عاقبة، العاقبة أي الأولاد الذرية. والتاسع منها ما ذكره بقوله: وجنب، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فعل بضم الفاء والعين كقولهم: جنب الرجل فهو جنب إذا كان غريبا هذا معنى، أو بعيدا هذا معنى، أو كان ذا جنابة هذا معنى آخر. والعاشر منها ما ذكره بقوله: ومشبه ثمل، انتبه انتبه، لماذا قال ومشبه ثمل ولم يقل وثمل؟ لماذا قال ومشبه؟ وزن أو كلمة ثمل بمعنى سكران، يقال فلان ثمل سكران، ما فعلها؟ فعلها أصلا ليس من باب فعل بل من باب فعل، ثمل ثمل فهو ثمل، فليس من باب فعل أصلا، ولذلك قال ومشبه ثمل، يعني هو يريد الوزن فقط لا يريد المثال، لأن المثال ليس من هذا الباب أصلا، المثال ثمل ليس من باب فعل بل هو من باب فاعل، ثمل فهو ثمل، فهو لا يريد المثال وإنما يريد الوزن، وزن فعل، ومثل بمثال آخر من باب فعل كفاطن الرجل فهو فاطن، لذلك قال ومشبه ثمل لأنه لا يريد المثال، لأن المثال ليس من هذا الباب أصلا بل هو من باب فعل كحمر كفرح فهو فرح، وإنما يريد الوزن، لذلك قال. والعاشر منها ما ذكره بقوله هم شبيه ثمل، أي وقد يكون اسم فاعله على وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين، وذلك ككل لفظ من اسم فاعل فعل المضموم مشبه ثملا، أي موازن اللفظ ثملا الذي هو اسم فاعل فعل المكسور، وليس مراده أن ثملا نفسه من أمثلة اسم فاعل فعل المضموم، هو ليس من الأمثلة، لأنه من أمثلة اسم فاعل فعل المكسور اللازم، يقال ثمل الرجل يثمل فهو ثمل أي سكران، فلا يريد المثال وإنما يريد الوزن، لذلك قال وذلك المشبه الذي هو المقصود بالتمثيل نحو فطن الرجل فهو فطن، هذا المقصود المثال فقط. إذا ما يشبه في الوزن هو المقصود بالثمين، لا بالتمثيل، وذلك المشبه الذي هو المقصود بالتمثيل نحو فطن الرجل فهو فطن، إذا كان ذا فهم وحذ، وخشن المكان فهو خشن إذا كان غير لين وسهل. أنتم معي؟ طيب، قوله ثمل يدخل في البيت التالي، أليس كذلك؟ في قوله وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه، ثمل فهو ثمل كفرح فهو فهذا الوزن، هذا المثال ثمل من ناحية الوزن يدخل في فعل، من ناحية الوزن فعل كحمر فهو كفرح كخشن فهو خشن، وأما من ناحية المثال اللفظ فهو داخل في باب فعل كفرح فهو، لذلك هو مناسب للكلام السابق، لذلك قال الشارح ولا يخفى، ولا يخفى ما في قوله ومشبه ثمل من المناسبة بينه وبين البيت التالي له الذي قال فيه وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشجن ومشبه عجل إلى آخره. قال هل انت الوقت؟ بقي خمس دقائق، جميل. قال الشارح وصيغ من لازم، أي وصيغ اسم الفاعل وأخذ من فعل ثلاثي لازم أي قاصر عن المفعول موازن فعل بألف الإطلاق أي على وزن فعل المكسور على ثلاثة أوزان مقيسة، مقيسة فيه فاعل وأفعل وفعلان، ذكر الأول منها بقوله بوزنه أي على وزن فاعل وهيئته، سواء كان من معتل اللام كشجي زيد يشجى شجن إذا حزن فهو شجن أي حزين، أو من صحيحها وذلك كعجل، وككل لفظ مشبه عجل في كونه من أبنية اسم فاعل فعل المكسور الصحيح اللام نحو فارح بالشيء يفرح فرحا إذا انشرح صدره وسر فهو فرح، وعجل يعجل عجلا إذا أسرع فيه فهو عجل أي مسرع، مفهوم يا إخوان؟ قال وقد يرى فاعل المذكور مخففا بإسكان عينه، فاعل ممكن فعل، فرح ممكن فرح، شائز ممكن شائز، لذلك قال وقد يرى فاعل المذكور، معنى يا أحمد؟ ها؟ معنى أم لا؟ أين نحن؟ وقد يرى فاعل المذكور مخففا بإسكان عينه، وذلك كالشأز من قولهم شأز المكان، يشأز شأزا إذا عسر وارتفع وخشن بكثرة الحجارة فهو شأز أي خشن. قال وذكر الثانية منها بقوله والأشنبي، أي وصيغ اسم الفاعل من فعل المكسور اللازم على وزن أفعل إذا دل على الألوان والخرقة، على الألوان حمر فهو أحمر والخرقة عارجة فهو أعرج، قال إذا دل على الألوان والخرقة، وذلك كالأشنب من قولهم شنب الرجل يشنب شنبا إذا كان أبيض الأسنان حسنات فهو أشنب، وخضر الزرق فهو أخضر، وساود الرجل فهو أسود، وذكر الثالث منها بقوله الجذلان، ما يخلنا أي وصيغ اسم الفاعل من فعل المكسور اللازم على وزن فعلان بفتح الفاء وسكون العين نحو جذل الرجل جذلا اذا فرح فهو جذلان اي فرحان، وشبع فهو شبعان، وعطش فهو عطشان، وسكر فهو سكران. هذه الثلاثة مقيسة. قال ثمة أي ثمة بعد ما ذكرنا في اسم فاعل فعل المكسور اللازم الأوزان الثلاثة المقيسة فيه، نذكر أنه قد يأتي اسم فاعله على وزنين غير مقيسين فيه، حملا له على فعل المفتوح أو المضموم. عبارة حملا له ضع تحتها خط، وسنشرحها غدا إن شاء الله. الأول منها وزن فاعل الذي هو قياس فعل المفتوح، ونقف هنا لأن الكلام الآتي يتعلق بالبيت الأخير. حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، وهذا لما نشرح سنعرفه غدا إن شاء الله.